وسئل رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الجزء 23 أيما طلب القرآن أو طلب العلم أفضل، يعني أي النوعين يقدم ماذا، طلب العلم أو حفظ القرآن؟ فأجاب رحمه الله تعالى: فأما العلم الذي يجب على الإنسان عينا كعلم ما أمر الله به وما نهى الله عنه فهو مقدم على حفظ ما لا يجب من القرآن، لأن حفظ القرآن كذلك واجب ومستحب، صحيح؟ قرآن واجب ومستحب، ما هو الواجب؟ منه واجب عيني، ما هو؟ فاتحة، على قول من يرى أنها ركن، صحيح؟ على قول من يرى أنها ركن، وإذا لم يكن فهي حينئذ تكون واجبة، لكن ليست به بركن. قال هنا: فهو مقدم على حفظ ما لا يجب من القرآن، وهذا هو حفظ الفاتحة على جهة الخصوص. فإن طلب العلم الأول واجب ما يتعلق به ما أمر الله به ونهى زيدا من الناس، هذا واجب على جهة العين. وطلب الثاني الذي هو زائد على الواجب من حفظ القرآن مستحب، والقاعدة تقديم الواجب على المستحب، ولا يقدم المستحب على الواجب. حينئذ إذا كان عنده خلل في التوحيد وجب عليه تقديم التوحيد على الاشتغال بحفظ القرآن، إذا كان عنده خلل في أداء الصلاة أو إذا دخل رمضان في الصوم أو عنده مال ولا يعرف يميز من تجب الزكاة له ومن لا تجب وكيف يخرج، حينئذ وجب أن يقدم هذا العلم على حفظ القرآن. قال: فإن طلب العلم الأول واجب وطلب الثاني مستحب، والواجب مقدم على المستحب. وأما طلب حفظ القرآن فهو مقدم على كثير مما تسميه الناس علما، شيخ الإسلام، مما تسميه الناس علما، يعني هو ليس بعلم ولكنه يسمى في عرف الناس علما، وهو إما باطل في نفسه وليس بعلم أو قليل النفع، وهو أيضا مقدم في التعلم في حق من يريد أن يتعلم علم الدين من الأصول والفروع، يعني من أراد أن يكون عالما بالأصول والفروع قدم حفظ القرآن، هذا الذي يريده رحمه الله تعالى. حينئذ يكون حفظ القرآن هو الأصل، ثم يتفرع عليه فهمه وتدبره وتعقله. فإن المشروع في حق مثل هذا في هذه الأوقات أن يبدأ بحفظ القرآن، يعني الذي يريد أن يكون عالما بالأصول والفروع ويريد أن يحفظ الشريعة وأن يذب عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، قال: فليجعل القرآن أولا فيحفظه كاملا، فإنه أصل علوم الدين، بخلاف ما يفعله كثير من أهل البدع من الأعاجم وغيرهم، حيث يشتغل أحدهم بشيء من فضول العلم من الكلام أو الجدال والخلاف أو الفروع النادرة أو التقليد الذي لا يحتاج إليه أو غرائب الحديث التي لا تثبت ولا ينتفع بها وكثير من الرياضيات التي لا تقوم عليها حجة، ويترك حفظ القرآن الذي هو أهم من ذلك كله. هذا موجود عند الأعاجم، يبدأون بالمنطق أولا فيجلس فيه سنين ويتعلم الجدال وكذلك الفروع النادرة، فقد يحفظ متنا ويقلد فيه عالما، ولم يذكر مثالا رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالعلم الأصلي، لأن هذا لا يتعارض، بمعنى أنه يتعلم العلم الديني، هذا لا إشكال فيه، لكن لا يقدم هذه العلوم، وهي ليست موجودة عندنا هنا الحمد لله، لكن في بعض بلدان العاجم عندهم هذا الغلو، فسماه بدعة رحمه الله تعالى. قال: بخلاف ما يفعله كثير من أهل البدع من الأعاجم وغيرهم، حيث يشتغل أحدهم بشيء من فضول العلم من الكلام أو الجدال والخلاف أو الفروع النادرة أو التقليد الذي لا يحتاج إليه أو غرائب الحديث التي لا تثبت ولا ينتفع بها وكثير من الرياضيات التي لا تقوم عليها حجة، ويترك حفظ القرآن الذي هو أهم من ذلك كله. فلا بد في مثل هذه المسألة من التفصيل، أي النوعين يقدم، حفظ القرآن أم طلب العلم؟ هل تريد أن تكون عالما من العلماء جامعا للأصول والفروع؟ قدم حفظ القرآن كله ثم بعد ذلك تطلب العلم، بشرط أن يكون العلم الذي هو فرض عين لا تخلط فيه، يعني تعرف التوحيد وتعرف كذلك كيف تصلي وكيف تصوم في الجملة. ثم قال والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به، يعني ليس المراد هو الحفظ فقط، بل جعل بعض أهل العلم هذا من البدع، وهذا لا يشكل على طالب العلم إذا أراد أن يتفرغ لحفظه ثم يتعلم، لا إشكال فيه. وإنما الذي لا يفكر في تفسير القرآن ولا في طلب العلم نقول هذا ليس من سنن السلف وليس معروفا عن السلف، بل عده بعض أهل العلم من البدع، لا سيما إذا كان الناس يتسابقون فيه كما مر في أثر عمر، وصار يجعل الذي يحفظ القرآن مجرد ألفاظ صار له مقام عند الناس ويقدم إلى آخره ويخطب جمع إلى آخره، يقول هذا يعتبر من البدع. لماذا؟ لأن الذي يحفظ القرآن دون أن يدري معانيه لا فرق في الحكم الشرعي بينه وبين غيره الذي لا يحفظ، بل قال رحمه الله تعالى والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به، فإن لم تكن هذه همة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين. إذا لم تكن همته في حفظ القرآن هو فهم معانيه وتدبر القرآن والعمل بما فيه، إذا لم تكن هذه هي الهمة لم يكن من أهل العلم والدين، يعني لا يزكى، هذا الأصل، فكيف الناس الآن يكرم؟ كذلك صارت من البدع هذه، تكريمه بهذه الصورة نقول هذا من البدع، وإنما يقال من جمع بين القرآن وحفظه وفهم معانيه والعمل به، يعني هو داخل، هو جزء في النصوص الدالة على فضل العلم، هو من العلم لكن لا ينفع إلا إذا عمل به. حينئذ إذا قلنا العلم الشريعة كاملا لا يزكى من تلبس وأدرك المسائل إلا إذا عمل، فكيف الذي يأخذ فقط جزءا منه ويحفظ القرآن صار من باب أولى وأحرى، فلا يزكى ولا يقول هذا ما شاء الله يحفظ القرآن، قل هذا غلط، ليس بصواب بل هو فتنة له. ولذلك انظر أحوال الناس الآن، من يحفظ القرآن نقول هذا قد جعلوه مكانة العالم وليس بصواب.